وإذا قال فلي أن أحل أو فأنا في حل عن إتمامه فهو مخير، إن شاء مضى وإن شاء حل. ولهذا التعبير لمن يرجو أن يزول مانعه أن يقول فلي أن أحل. نعم يحيى. قلنا إذا أحرم بمثل ما أحرم بفلان أنه يسأل فلان هذا قبل أن يطوف. نعم. أي طواف أرض الغارب؟ لا طواف القدوم. إذا ما وجد رسل كنت ما وجد في الصفو إلى حيث شاء. نعم. هنا الشيخ صلى الله عليه وسلم تجاوز الميقات ولم يحرم فإنه يعود. نعم. الشيخ أشكل عليه ما معنى الإحرام؟ ايش ما معنى نية الدخول في النسل؟ وعلى هذا لبس الإحرام واتجه مع الحجين ما نوى؟ لا ما هو بلازم، لكن يعقد قلبه على انه دخل في النسل خلاص الى الاحرام. نعم اذا لم يخشى مانع يمنعه من الحج ولم يشترط ثم وقع عليه حادث يأتينا إن شاء الله في باب الحصار. نقاش من؟ نعم تقع في الشمال عن قرن المنازل. إيه موجود فيها الماء الآن مسجد وفيه مغتسل محرمون. نعم الماشي الذي يمر من رابغ الى مكه ويريد ان يحرم من جحفه ويريد ان يسال الناس طريقه فلا بد ان يذهب يتجاوز الجحفه ثم يمشي مع الخط المعدل، فهل تجاوزه هذا للجحفه فيه باس؟ لماذا يكلف نفسه؟ الجحفه الان صلحت وفيها الجحفه نعم مدوا لها خطا ووضعوا فيها مسجدا ومغتسلا، لكن لماذا 5 كيلو 8 كيلو أو 8 كيلو 4 ما هو لازم، المسلمون ما زالوا يحرمون من رابع. فمن فعل هذا هل يعد محرية متجاوزا للميقات وعليه دم أو لا؟ لا ما يعد متجاوزا. الذي يذهب للنفس الجحفة طيب ذهب قبل أن يحرم قبل أن ينوي الإحرام وناوي للنسك، يعني عقد دعنا من نية النسك، لكن هل عقد الإحرام ولا ما عقد الإحرام؟ لا بأس ما في معنى، لأن نفس الجحفة ميقات. كيف تتجاوز؟ طيب نعم نعم نعم ماشي، حتى لو أن الإنسان مثلا مشى مع الطريق القويم ولكن ما نوى عقد النية ثم رجع، لنفرض أنه تجاوز وقال المنازل وصل إلى الشرائع ثم رجع وأحرم من السير ما في معنى. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، وعاد كفطيه دم، وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الملك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل وتؤتيها المرأة. باب محظورات. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن الإنسان ينبغي له أن يشترط عند الإحرام فيقول: إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، مطلقا على المشهور من المذهب. ويقابل القول الثاني أنه لا يستحب مطلقا، والوسط أنه إن كان يخاف مما يمنعه من إكمال النسك فليشترط وإلا فلا. وهذا